بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في مواصلة درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. وكنا فيما مضى قد أتينا على المرويات التي ذكرها الإمام ابن خزيمة في إثبات صفة كلام الله تبارك وتعالى، نوعه وأفراده. وفيما مضى لعلنا مررنا على بعض هذه النصوص، ولعل تلك النصوص في إثبات صفة كلام الرب تبارك وتعالى، وكان منها ربما قصة مراهنة الصديق للمشركين، وفيها لعل فيها أنهم سألوه وقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ فعزى الكلام إلى الله تبارك وتعالى. ومر بنا لفظة للإمام ابن خزيمة، وهي قوله قبل تحريم الرهان أو قبل أن ينزل في الرهان ما نزل. وطلبنا من الأخ أسامة أن يحضر لنا ما يتيسر من تفصيل القصة لعلنا نزداد إيضاحا وعلما عند تلك الجملة. وقد أحضر موضعا من كتاب الفروسية لابن القيم، وفيه مراهنة الصديق للمشركين، ونطلب منه بارك الله فيه أن يعرض لنا هذه القصة بقراءته المباركة إن شاء الله. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية: مراهنة الصديق للمشركين. وأما مراهنة الصديق للمشركين بعلمه وإذنه، فروى الترمذي في جامعه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قال: كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم، لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب. فذكروه لأبي بكر رضي الله عنه، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ألا جعلته إلى دون أراه؟ قال: العشر، إلى دون العشر. قال سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: ثم ظهرت الروم بعد. قال: فذلك قوله ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، الآية. قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي جامعه أيضا عن نيار بن مكرم ابن مكرم الأسلمي رضي الله عنه قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض إلى قوله بضع سنين، وكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وذلك قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال ناس من قريش: فذلك بيننا وبينكم، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر: كم نجعل البضع؟ 3 سنين إلى 9 سنين إلى 9 سنين. البضع بكسر الباء أو نعم. كم نجعل البضع؟ 3 سنين إلى 9 سنين. فسمي بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا. فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين، لأن الله تعالى قال في بضع سنين. قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الجامع أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر في مناحبته: ألا أخفضت؟ في ماذا؟ في مناحبته، سيأتي تفسيره. نعم. قال: وفي لفظ: ألا احتضت؟ فإن البضع ما بين 3 إلى 9. رواه من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. وقوله في الحديث مناحبته، فالمناحبة المخاطرة، وهي المراهنة من النحب، وهو النذر، وكلاهما إلزام، هذا بالعقد وهذا بالنذر. وقوله ألا أخفضت يجوز أن يكون من الخفض وهو الدعاء، والمعنى هل نفست المدة فكنت في خفض من أمرك ودعا، ويجوز أن يكون من الخفض الذي هو من الانخفاض، أي هل استنزلتهم إلى أكثر مما اتفقتم عليه. وقوله في اللفظ الآخر هل احتضت هو من الاحتياط، أي هل أخذت بالأحوط وجعلت الأجل أقصى ما ينتهي إليه البضع، فإن النص لا يتعداه. وقوله وذلك قبل تحريم الرهان من كلام بعض الرواة، ليس من كلام أبي بكر ولا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول محقق: هذا صحيح، فقد أخرجه الطبري والقشيري وابن عطية كما في القرطبي من قول قتادة. نعم. يعني فقول الموضع الذي مر بنا قبل أن ينزل في الرهان ما نزل، هل تذكره؟ نعم. الآن من الكتاب في المجلد الأول. مشكلة ما زال المجلد الأول، ما زال المجلد الأول. يعني نحن أحضرنا القصة صفحة من أجل 405. 405. نعم. أي نعم، هذا من باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق، وقوله غير مخلوق، لا كما زعمت الكفرة من الجهمية المعطلة. قال الإمام ابن خزيمة، استدل بحديث، هل قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سريح بن النعمان صاحب اللؤلؤ عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة ابن الزبير عن نيار ابن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون إلى آخر الآيتين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن أبي قحافة، هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله. هذا الشاهد، يعني ابن خزيمة أورد هذه الرواية من أجل أن يثبت أن القرآن كلام الله، ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلام أبي بكر، ولا كلام جبريل. يعني جبريل لم يحكي كلام الله ولم يعبر عن كلام الله، وإنما سمع كلام الله، سمع كلام الله فنزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية من أدلة من الأدلة التي يستدل بها على أن القرآن نزل منجما، وأن كل ما نزل من القرآن هو كلام الله، هو كلام الله، لا كلام جبريل ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام أبي بكر. والقول ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. فنحن نقول قاله جبريل مبلغا، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا، قاله أبو بكر مبلغا، وهكذا كل من قرأ القرآن وتكلم بالقرآن فإنه يعني يقوله قول مبلغ، ولا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى من قاله ابتداء، وهو الله رب العالمين، هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى. فقالوا لأبي بكر لما قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله. فقالوا: فهذا بيننا وبينك، إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين فتعال نناحبك، يريدون نراهنك، وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل، يعني من تحريم الرهان. وفي وقتها ذكرت لكم أن الرهان التي تكون بين طرفين هي التي لا تجوز، يعني كان يقول: أراهنك إن غلبتني أعطيك كذا، أعطيك 1000 دينار، وإن غلبتك تعطيني 1000 دينار. فهذا لا يجوز لما فيه من الغبن ولما فيه. لكن لو أن شخصا ثالثا قال: أنا أخرج 1000 دينار متبرعا بها للغالب منكم، ويجعلها مكافأة منافسة بين الاثنين، يتنافسان في مسألة، يتنافسان في علم، يتنافسان في سباق، فأيهما السابق، يتنافسان في أمر، فأيهما السابق يعطى مكافأة. نعم، إذا نحن قصدنا الحقيقة أننا نأتي بالقصة لنفسر قول ابن خزيمة قبل أن ينزل في الرهان ما نزل. قال: فراهنوا أبا بكر ووضعوا رهائنهم على يدي فلان. قال: ثم بكروا فقالوا: يا أبا بكر، البضع ما بين 3 إلى 9، فاقطع بيننا وبينك شيئا ننتهي إليه. انتهى، يعني انتهت رواية ابن خزيمة. قال المعلق: أخرجه الترمذي في كتاب التفسير من سورة الروم من طريق محمد بن إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن أويس به بألفاظ مقاربة، ثم قال: هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. أكل حسند ابن خزيمة محمد بن يحيى الذهلي ثقة، وسريج أو سريح بن النعمان سريج هو ها؟ سريج أكون أظنه سريج، لا هو مصر أن يزيل النقطة. نعم سريج بن النعمان هو ابن مروان الجوهري اللؤلؤي أبو الحسن البغدادي، أصله من خراسان، ثقة يهم قليلا، مات سنة 710، روى له البخاري والأربعة. أكل حال لا يضر إذا هذا يعني يهم قليلا، لكنه ثقة. ابن أبي الزناد صدوق، أبو الزناد ثقة، عروة بن الزبير ثقة. هذا سناد ابن خزيمة، وابن خزيمة التزم يعني في كتابه أن يروي ما صح، فهو صحيح عنده، بارك الله فيك. على كل حال استفدنا معنى قوله، ليس موضع الشاهد ما جاء الآن وصلت. أكمل لنا. قال: وقد اختلف أهل العلم في أحكام هذا الحديث ونسخه على قولين، فادعت طائفة نسخه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والقمار، يعني نسخ الرهان، لأن فيه غرر وفيه نوع من القمار. نعم إذا كان بين اثنين. نعم. قالوا: ففي الحديث دلالة على ذلك، وهو قوله: وذلك قبل تحريم الرهان. وذلك قبل تحريم الرهان، هذا في من نص الحديث، يعني من كلام بعض الرواة، من كلام بعض العلماء الرواة أو بعض الرواة، إذن هو مدرج. نعم. قالوا: ويدل على نسخه ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. والسبق بفتح السين والباء هو الخطر الذي وقع عليه الرهان. وإلى هذا القول ذهب أصحاب مالك والشافعي وأحمد. وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ، وأنه ليس مع مدعي نسخه، وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها. لكن ابن خزيمة ممن يرى أنه نزل في الرهان، نعم ما نزل من النسخ أو كذا أو نعم. قالوا: والرهان لم يحرم جملة، أو لم يحرم جملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم راهن في تسبيق الخيل كما تقدم. وإنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه كما قد راهن عليه الصديق فهو من أحق الحق، وهو أولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والإبل، وسباق الخيل والإبل أدنى. وأثر هذا في الدين أقوى، لأن الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، والمقصد الأول إقامته بالحجة والسيف منفذ. قالوا: وإذا كان الشارع قد أباح الرهان في الرمي والمسابقة بالخيل والإبل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد القوة للجهاد، فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة إلى العلم والحجة الذي به تفتح القلوب ويعز الإسلام وتظهر أعلامه أولى وأحرى. وإلى هذا ذهب أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، قال أرباب هذا القول: والقمار المحرم هو أكل المال بالباطل، فكيف يلحق به أكله بالحق؟ قالوا: والصديق لم يقامر قط في جاهلية ولا إسلام، ولا أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قمار فضلا عن أن يأذن فيه، وهذا تقرير قول الفريقين. لكن يظهر في قول ثالث يعني لأهل العلم، وهو أنه إذا كان الرهان بين اثنين ففيه يعني من مظنة الغبن ما فيه، لأني إذا كان الرهان بيني وبينك وأنا أضع ألفا وأنت تضع ألفا مثلا، فغلبتك فأخذ ألفك إلى ألفي، يعني قد يكون في النفس ما فيها، لكن لو جاء ثالث وسيط يتبرع بهذا الألف لمن غلب فهذا ليس في نفسه من هذا التبرع شيء، لأنه أخرج هذا الألف لأي منهما، لأي منهما، فلو غلب زيد أو غلب عمرو لا يكون في نفسه شيء. وهذا أظن هو الوسط في المسألة. أي نعم. وذكره يعني في ذكره من علمت يعني قوله من أهل العلم في الفقه. بقي أيضا يعني أن تكمل لنا الفوائد التي أتيت بها بارك الله فيك في ذكر بعض الرجال في مواضعهم. أولا نخرج مواضعهم أين كانوا، لأنه مرت علينا دروس. نعم، آخر باب الكلام تقريبا يا صفحة 404. صفحة 404. نعم. طيب. وابن سريج هذا؟ لا، اللي هو إبراهيم بن منذر الحزامي. اي 403 ممكن أو 2 يعني قبله مباشرة. نعم، الحزامي. نعم. حدثنا أبو هاشم 402. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم يعني ابن المنذر الحزامي، هو ذكرها الخزامي أو أي نعم. وبعدين في التعليق قال الخزامي، وهو تصحيف، يعني الخزامي تصحيف، لكنه ما سلم من التصحيف التطبيع يعني، فالمقصود الحزامي. هل عندك من هذا شيء من إبراهيم؟ نعم نعم، لأنه قيل أنه تكلم في الإمام أحمد من أجل القرآن. إيه، قالوا أنه نعم تكلم فيه الإمام أحمد من أجل القرآن، من أجل القرآن. إيه، وهو له رواية، له رواية فيها يعني فيها نكارة. ها، وهي هذه الرواية، قال حدثنا إبراهيم المهاجر بن مسمار قال حدثنا عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة وهو عبد الرحمن ابن يعقوب ابن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام. هذا هو سبب بحثنا في نعم في الرواة، لأن الحديث فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا. على كل حال إن صح فمعناه صحيح، يعني قال أبو بكر ولذكر القرآن إنه غير مخلوق مسألة طويلة، يعني أبو بكر بن خزيمة، ولذكر القرآن إنه غير مخلوق مسألة طويلة تأتي في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله ذلك لإملائها. لعلها نعم أتت أو تأتي إن شاء الله. الحاصل أن القرآن الكريم نزل منجما، وإذا صح الحديث فليس يعني ممتنعا لا بالسمع ولا بالإمكان العقلي أن يتكلم الله عز وجل أو يقرأ يتكلم الله بطه وياسين وهي كلامه، لأن القرآن كان في اللوح المحفوظ أول ما خلق الله القلم قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق المخلوقات، فقال له اكتب، قال يا ربي ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما هو كائن يعني فيما يبدو والله أعلم أنه يعني حسب ما يظهر، إلا إذا أريد إذا كان المراد كل ما هو كائن من المخلوقات، فينتفي أن يكون نعم القلم كتب أيضا أفعال الله تبارك وتعالى. شيخ يشمل، ها؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. نعم، وفي كتاب محفوظ في سورة البروج، هذه كلها تدل على أنه أين وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم، كلها تدل على أن القرآن في اللوح المحفوظ. أي نعم، أنه أولا هو في اللوح المحفوظ ثم أنزله الله عز وجل جملة إلى بيت العزة في ليلة القدر في رمضان، ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزله منجما في غضون 23 سنة ينزل منجما ينزل به جبرائيل يسمعه من الله نجوما على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يعلمه أصحابه يقرأه على أصحابه. أردت أن أقول إن القرآن هو كلام الله كيفما توجه، إن كتب في المصاحف فهو كلام الله، لا يخرجه كتابته عن كونه كلام الله. فالمداد والرق مخلوقان، والكلام الذي كتب بالمداد وكتب بالرق هو كلام الله. وإن حفظ في الصدور فهو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكيفما توجه فهو كلام الله، إن سمع بالآذان فهو كلام الله. فكما أن حفظه في الصدور لا يخرجه عن كونه كلام الله، فكذلك سماعه بالآذان لا يخرجه عن كونه كلام الله. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن نظر إليه بالأبصار وتلي نظرا فهو النظر إلى ما إلى كتابته وإلى تلاوته لا يخرجه عن كونه كلام الله. وإن كان الصوت صوت القارئ، القارئ وصفاته وأفعاله مخلوقة، فقوله طوبى لألسن تتكلم به بهذا لا يخرجه كلام الألسن به عن كونه كلام الله، ولا يخرجه حفظ الأجواف له أو حمل الأجواف له عن كونه كلام الله، فهو كلام الله كيفما توجه، لأنه ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. أكمل لنا الفوائد هذه إذا كان ترى أنها هنا في صفحة 402 قال إبراهيم الحزامي تكلم فيه الإمام أحمد لأجل القرآن في الترجمة. إيه من أجل القرآن، إيش السبب؟ نعم الكلام في إبراهيم بن المنذر الحزامي. إيه نعم. قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم بن المنذر وإبراهيم بن حمزة. إبراهيم بن المنذر أعرف بالحديث، إلا أنه خلط في القرآن، جاء إلى أحمد بن حنبل فاستأذن عليه فلم يأذن له، وجلس حتى خرج فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. وقال زكريا بن يحيى الساجي: إبراهيم بن المنذر الحزامي بلغني أن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه ويذمه، وقصد إليه ببغداد ليسلم عليه فلم يأذن له، وكان قدم إلى ابن أبي دؤاد قاصدا من المدينة عنده مناكير. قال الخطيب البغدادي: قلت: أما المناكير فقل ما يوجد في حديثه، إلا أن يكون عن المجهولين ومن ليس مشهور عند المحدثين. ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه. وقال السبكي في طبقات الشافعية: كان حصل عند الإمام أحمد رضي الله عنه منه شيء، يعني من إبراهيم، لأنه قيل خلط في مسألة القرآن كأنه مجمج في الجواب. قلت القائل السبكي: وأرى ذلك منه تقية وخوفا، ولكن الإمام أحمد شديد في صلابته جزاه الله عن الإسلام خيرا. معروف الإمام أحمد هو يعني وقف موقفا صلبا واضحا من فتنة القول بخلق القرآن، فهو رضي الله عنه أصبح إمام أهل السنة في هذه المسألة، وثبت على القول الحق وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ويؤيد كلام السبكي أن الإمام أحمد نعم لما أجاب يحيى بن معين رفض أن يكلمه وأن يدخله عليه مع أنه كان صديقه. أي نعم. لا. الكلام الحديث: إن الله قرأ طه وياسين. اي نعم. قال ابن عدي في الكامل: لم أجد لإبراهيم بن المهاجر حديثا أنكر من هذا، لأنه لا يرويه غيره. وقال ابن حبان في المجروحين: وهذا متن موضوع. وقال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث موضوع. وقال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: هذا حديث منكر، فابن مهاجر وشيخه ضعيفان. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره: هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهر بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: وزعم ابن حبان وتبعه ابن الجوزي أن هذا المتن موضوع وليس كما قال، والله أعلم. فإن مولى الحرقة هو عبد الرحمن بن يعقوب من رجال مسلم، والراوي عنه وإن كان متروكا عند الأكثر ضعيفا عند البعض فلم ينسب للوضع، والراوي عنه لا بأس به. وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاري. وقد أخرج الطبراني في المعجم الأوسط وقال أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وقال: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه إبراهيم بن المهاجر بن مسمار، وضعفه البخاري بهذا الحديث ووثقه ابن معين. قال الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال السنة: في ظلال الجنة إسناده ضعيف جدا، آفته عمر بن حفص بن ذكوان، قال أحمد: تركنا حديثه وخرقناه. وقال النسائي: متروك. وقال أيضا في السلسلة الضعيفة: منكر، أخرجه الدارمي وابن خزيمة في التوحيد. قلت: وهذا متن موضوع كما قال ابن حبان، وإسناده ضعيف جدا. أكل حل والله أعلم. أي نعم، وإن كان عند ابن خزيمة أنه صحيح فالحديث يعني واضح أنه ضعيف. بارك الله فيك. نعود إلى درسنا، موضوع درسنا اليوم، وهو في الرؤية. صفحة كم يا شيخ فهد؟ 428. نعم 428. رقم الحديث 252. نعم 252. وجدته؟ نعم. اقرأ. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وقرأه علي من كتابي، قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسلمة وهو ابن كهيل عن أبي الزعراء قال: ذكروا الدجال عند عبد الله رضي الله عنه قال: تفترقون أيها الناس عند خروجه ثلاث فرق. فذكر الحديث بطوله وقال: ثم يتمثل الله للخلق فيلقى اليهود فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئا. فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: سبحانه، إذا اعترف لنا عرفناه. فعند ذلك يكشف عن ساق، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله سجدا. نعم، يعني هذا فيه نكتة علمية لطيفة جدا، لأن بعض الناس الآن هو يقول: إني أعرف الله عز وجل، لكن إذا تلي عليه ما ثبت في السنة من صفات الله عز وجل أنكر ذلك. فكذلك يوم القيامة العلامة التي بينه وبين المؤمنين أنه يكشف عن ساق، يعني يكشف الله رب عز وجل عن ساقه، فيعرفه المؤمنون بهذه العلامة، فلا يبقى مؤمن ولا مؤمن إلا خر لله سجدا. أما غيرهم فلا يعرفونه، كما جحدوا صفاته أو كما أنكروها في الدنيا فإنهم يحجبون عنها في الآخرة. نعم. وذكر باقي الخبر: خرجت هذا الحديث بتمامه في كتاب الفتن في ذكر الدجال. قال أبو بكر: في هذه الأخبار دلالة على أن قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إنما أراد الكفار الذين كانوا يكذبون بيوم الدين بضمائرهم فينكرون ذلك بألسنتهم دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين رياء وسمعة. ألا تسمع إلى قوله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ إلى قوله: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، أي قوله كلا أو إلى سمعنا. نعم، إلى قوله ويل يومئذ للمكذبين، إلى قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي المكذبون بيوم الدين. نعم، إلى قوله، هذه أي صححوها، إلى قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي المكذبون بيوم الدين. نعم، يحجبون. الكافر ليش سمي كافر؟ لأنه ستر الإيمان، يعني لاح له الإيمان بفطرته وبما فجحده، فكذلك هو يحجب، كما فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا يعني والعياذ بالله يعني من عذابه، من العذاب أن يحجب أو أن يزيغ قلب الزائغ والعياذ بالله، لأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء محجوبون عن الله عز وجل جزاء وفاقا، كما جحدوا وكذبوا وكفروا. أي نعم، فيجازون من جنس عملهم، يحجبون عن الرب تبارك وتعالى، فلا يرونه رؤية تسرهم، لا يرونه رؤية تسرهم كما يراه المؤمنون. نعم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في صورته التي يعرفون؟ يعرفونها كيف؟ متى عرفوها؟ عرفوها بما تعرف به إليهم سبحانه وتعالى من صفاته في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه يعرفونها. المؤمن الذي يؤمن بهذا ويصدق بهذا، هذه هي هو توحيد المعرفة والإثبات. نعم، فيأتيهم جل وعلا نعم بالصورة التي يعرفون، في الصورة التي يعرفون، لأن هذه الصفات لا بد أن تحقق، وتحقيقها هو تصورها تصورا يمنع من وقوع الشركة فيها، يعني إثبات المثل الأعلى لله عز وجل، مع القطع بأن هذا التصور ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن الذهن والخيال. أرجو أن يكون هذا الكلام يعني واضح. فأولا نحن نفهم من النص العربي المعنى، المعنى معلوم، والمعنى غير مختص لا بإضافة ولا يعني مطلق، ووجوده في الذهن، وإذا أضيف أخذ الخصائص، خصائص المضاف إليه، إذا أضيف إلى الرب عز وجل أخذ خصائص الرب التي لا يشركه فيها مخلوق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق التي لا يشارك الرب المخلوق فيها، يتنزه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونعرف مما أضفناه إلى الله عز وجل معرفة قدرها التوحيد، أي لا نعرف له شريكا بهذا التصور وبهذه المعرفة. وهذا القدر الذي وصلنا إليه من التوحيد ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن أذهاننا وأفهامنا، بل حد صفة الله أعظم من أن يحيط بها خيال أو أن يدركها يعني عارف لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعرفه ولا نحيط به معرفة، نعلمه ولا نحيط به علما سبحانه وتعالى. نعم. هذا في خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي خبر أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون. وفيه ما دل على أن المنافقين يرونه للاختبار والامتحان، فيريدون السجود فلا يقدرون عليه. وفي خبر أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: فلا يبقى من كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا يتساقطون في النار. يتساقطون في النار. إلا ذهبوا حتى يتساقطون في النار. يذهبون وراء أوثانهم ووراء أصنامهم ووراء معبوداتهم. من كان يعبد الشمس يذهب خلفها يتبعها وهي تسجر في النار. من كان يعبد القمر كذلك. من كان يعبد الأصنام والأوثان كلها إنما هي حصب جهنم، فهم يتبعونها يتساقطون في النار يتبعونها. نعم الشيخ، حتى يتساقطون أو يتساقطوا في النار تراجع. نعم، يعني هنا العطف يكون أن مضمرة، أقول تراجع. نعم. فالله سبحانه وتعالى يحتجب على هؤلاء الذين يتساقطون في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق وبقايا من أهل الكتاب. ثم ذكر في الخبر أيضا أن من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارى يتساقطون في النار، ثم يتبدى الله عز وجل لنا في صورة غير الصورة التي رأيناه فيها. وفي هذا الخبر ما بان وثبت وصح أن جميع الكفار قد تساقطوا في النار، وجميع أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله، وأن الله جل وعلا إنما يتراءى لهذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها بعدما تساقط أولئك في النار. فالله جل وعلا كان محتجبا عن جميعهم، لم يره منهم أحد، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فأعلمنا الله عز وجل أن من حجب عنه يومئذ هم المكذبون بذلك في الدنيا. ألا تسمع قوله تعالى: هذا الذي كنتم به تكذبون. وأما المنافقون فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياء وسمعة، فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار، وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة، فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار، وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤية حسرة عليهم وندابة. أحسن الله عليك. لا، ما هو بلام الأمر. إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم وبوعده ووعيده وما أمر به ونهى عنه وبيوم الحسرة والندامة. وفي حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك. هذا كرر النقطتين وهو غلط. نعم. ألم أكرمك، إلى قوله: فاليوم أنساك كما نسيتني. فاللقاء في هذا الخبر غير الترائي. فاللقاء الذي في هذا الخبر غير الترائي، لأن الله عز وجل يتراءى لمن قال له هذا القول. وهذا الكلام الذي يكلم به الرب جل ذكره عبده الكافر يوم القيامة كلام من وراء حجاب، من غير نظر الكافر إلى خالقه، وفي الوقت الذي يكلم به ربه عز وجل، وإن كان كلام الله إياه كلام توبيخ وحسرة وندامة للعبد، لا كلام بشر وسرور وفرح ونظرة وبهجة. ألا تسمعه يقول في الخبر بعدما يتبع أولياء الشيطان الشياطين بعدما يتبع أولياء الشياطين واليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم قال: ثم نبقى أيها المؤمنون، فيأتينا ربنا فيقول: على ما هؤلاء قيام؟ فيقولون: نحن عباد الله المؤمنون وعبدناه وهو ربنا، وهو آتنا ويثبتنا، وهذا مقامنا. فيقول: أنا ربكم، ويضع الجسر. أفلا تسمع إن قوله فيأتينا ربنا إنما ذكره بعد تساقط الكفار واليهود والنصارى في جهنم، فهذا الخبر دال على أن قوله فيلقى العبد هو لقاء وهو لقاء غير الرؤية. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا الآية. وقال: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. والعلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. لم يرد من يرى الله وهو يشرك به شيئا، واللقاء غير الرؤية والنظر. على كل حال، يعني المسألة هذه كما ذكر صاحب الحاشية، مسألة يعني الرؤية، رؤية الكفار لربهم، قصد الإمام بن خزيمة يعني أن يقول إن اللقاء غير الرؤية، لأن اللقاء عام، اللقاء إذا كان اللقاء بمعنى الرؤية فهو يدل على أن الكفار يرون الله، لأن الجميع سيلقون ربهم، لأن الجميع ما منكم من أحد نعم إلا ويكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان. لكن ابن خزيمة رحمه الله يرى أنه يكلمه من وراء حجاب، وأن لقياه إياه وتكليمه إياه لا يعني أنه يراه، لأن الرؤية يعني نعيم، والرؤية والكفار محجوبين عن هذا النعيم. ولكن المسألة فيها خلاف، يعني هل الكفار يرون ربهم؟ على كل حال لا يرونه رؤية، يعني ليست رؤية الكفار إن قلنا بهذا، ليست يعني مثل رؤية المؤمنين لله عز وجل. فرؤية المؤمنين لله عز وجل رؤية تكريم ورؤية بشر ورؤية سرور، أما الكفار فيرونه لتزيد الحسرة بحجبهم بعد رؤيتهم إياه، ولا يرونه رؤية رضا. إذا يعني قلنا بهذا، أو والإمام الشافعي يؤثر عنه أنه يقول أنهم ما حجبوا إلا بعد رؤية، يستدل بهذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لم يحجبوا إلا بعد رؤية. والكلام طويل جدا، وشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يعني ذكر كلاما طويلا، وذكر أدلة يعني من يثبت ومن ينفي، وفي الأخير كأنه وجه نصيحة رحمه الله تعالى، وقال: لا ينبغي أن نثبت للكفار الرؤية المطلقة، لأن الرؤية المطلقة تقتضي التكريم والثواب. يعني ما نقول إن الكفار يرون ربهم إطلاقا يفهم منه أنهم يثابون وأنهم يكرمون، ولكن لا بد من قيدها، لا بد من قيدها. ثم هو ينصح يعني المختلفين في هذا، ويقول إن مثل هذه الأمور دقيقة لا توجب يعني الضغائن ولا توجب الفرقة، هكذا ذكر في الفتاوى، ونصحهم بأن تأتلف قلوبهم وأن يتركوا من المسائل الدقيقة التي تكون سببا للنفرة. والسكوت، من سكت يعني عن هذه المسألة فهو أولى. ما يترتب عليه شيء يعني. ها؟ قل ما يترتب عليه ما يترتب يعني ما في ثمرة. نعم. ليس هناك ثمرة، لكن يعني إذا الإنسان وقر في نفسه أن رؤية الكفار رؤية توبيخ أو رؤية يعقبها حسرة بعد الحجب، مثل التكليم، تكليم الله سبحانه وتعالى يكلم الكافر ويكلم المؤمن، لكن تكليمه للكافر تكليم توبيخ، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا نفس الكلام، لكن منعهم من أن يكلموه كلام تكريم، ويكلم المؤمن كلام تكريم، فليس ممتنعا أن يكون الكافر مثلا هذا الذي جحده في الدنيا، جحد معرفته في الدنيا، سوف يراه عيانا ثم يحجب لتزيد حسرته، لا يراه على أساس أنه يعني يراه رضا سرور ورضا فرح ورضا نعيم كما يحصل في الجنة، فهو ليس من أهل الجنة، فهذا وارد. وعلى كل حال مثل ما قال يعني هنا لخص عن الشيخ، قال فلا يخرجن أحد عن الألفاظ المأثورة، وإن كان قد يقع تنازع في بعض معناها فإن هذا الأمر لا بد منه، فالأمر كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار بمعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والإلفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة، إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله فيه بأمر من المجانبة فعلى العين والرأس. يعني لا ينبغي أن نخوض في دقيق المسائل بما يسبب نفرة، مثل ما تفضلتم قد لا يترتب عليه يعني فائدة. صلى الله عليه. نعم. ولا شك ولا ارتياب. بقي علينا السند، سند الحديث اللي مضى، يعني نريد أسامة أن يقرأ تخريجات المحقق إذا كان له، إذا مر عليه يعني، شوف سند الحديث. أي نعم. 408. أي نعم. نعم يا أسامة. قال سنده محمد بن بشار ثقة تقدم، يحيى بن سعيد القطان ثقة تقدم، وسفيان هو الثوري ثقة تقدم، وأبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ ثقة، وعبد الله هو ابن مسعود، وهذا الإسناد صحيح موقوف. تخريجه أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية بسنده عن عبد الرزاق عن سفيان به، وذكره السيوطي في الدر المنثور، وذكر السيوطي في الدر المنثور أن الحديث أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن منده عن ابن مسعود. هذا فقط الذي في الإسناد، يعني السند ما في كلام، الإسناد هو صحيح. صحيح. نعم. طيب أكمل يا فهد. ولا شك ولا ارتياب أن قوله والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ليس معناه ورؤية الآخرة. قال أبو بكر قد بينت في كتاب الإيمان في ذكر شعب الإيمان وأبوابه معنى اللقاء، فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع. نعم. عاد بقي باب آخر فيه زيادة بيان وإيضاح أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز وجل. هذه سؤالين في نفس الدرس قدمتهن على البقية. سؤال آخر، سؤال واحد يقول دلت النصوص أن لله ساق، إذا اتفقنا دم دلت النصوص السنة أن لله ساق اتفقنا، هذا ما يعني مبدأ نتفق عليه. قال ولكن لم يصح إنه سبحانه، أو لم يصرح إنه سبحانه يكشف عن ساقه، بل جاء مطلقا يوم يكشف عن ساق. نعم، هنا فعند ذلك يكشف عن ساق، وفي القرآن الكريم يوم يكشف عن ساق. ها؟ قال في سهل البخاري رواية، قال ابن حجر في رواية يكشف عن ساقه، فيكشف عن ساقه. خلاص، إذن اسمع يا أخي صاحب السؤال، اسمع ما يقوله الأخ فهد، أعد كلامك. في رواية يقول ابن حجر يكشف الرب عن ساقه. إذن أنا ما أضفت شيء من عندي، فيكشف الرب عن ساقه. نعم، في رواية ابن حجر في فتح الباري عن البخاري. يمكن رواية أبي ذر ولا؟ رواية أبي ذر، لأن البخاري الشرح فتح الباري اللي بين أيدينا المتن ليس هو الرواية التي يشرحها ابن حجر. والشيخ عبد القادر شيبة الحمد وفقنا الله وإياه تسبب في طبع فتح الباري بالرواية التي شرحها يعني ابن حجر ووزعت، وهذه طيبة، لأن ابن حجر يشرح ألفاظ ليست هي الألفاظ الموجودة، كأنه ملفق المتن غير الرواية التي يشرحها ابن حجر. وهذا يظهر أنه يعني من إخواننا طلبة العلم، فعساه سمع. شيخ، لكن ما يشكل قول ابن عباس يكشف عن ساق، يعني قال الشدة ولا أجعل ابن عباس؟ هذا غير محفوظ، هذا من كلام المؤولة، لا يصح عن ابن عباس، ما غير محفوظ، غير محفوظ. هذا ما أدري منين جايب لي الكلام هذا، يقول هل حديث تمثل الله والبشر صحيح؟ ما من قال لك أنه صحيح؟ ما هذا ما هو حال، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، ولا يسوغ، وليس صحيح هذا الكلام، ما هو بحديث أصلا تمثل الله بالبشر. قال وهل نحن مهما علمنا من صفات الله نعرفه إذا تمثل لنا؟ يا أخي نعم، إذا حققنا توحيد المعرفة والإثبات عرفناه سبحانه وتعالى عيانا، لكن ما يعرفه إلا من حقق توحيد المعرفة والإثبات في الدنيا. وأنا قلت إن تحقيق توحيد المعرفة والإثبات يعني تثبت لله عز وجل صفاته، بحيث أنك لا، هذا الإثبات يمنع من وقوع الشركة فيه. لنأتي بمثال. قال الإمام مالك عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم من حيث معناه مطلقا في اللغة، ومعلوم إذا أضيف إلى الله عز وجل أنه استواء يليق بجلال الله، لا يقتضي أنه محتاج للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل، فهو استواء يليق بغناه لا يماثل في استوائه استواء المخلوق على المخلوق، لأن المخلوق يستوي على المخلوق استواء عن حاجة، والله غني. فهل تعلم إذا عرفت هذه الصفة لله عز وجل هل تعلم له مشاركا فيها؟ لا. أي نعم، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ فالذي يثبت الصفات ويحقق توحيد المعرفة والإثبات فيها، هذا إذا عبد الله عز وجل لا يعلم له ندا ولا يعلم له سميا. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يتعرف إليه ويتمثل له سبحانه وتعالى بالصفة التي تعرف إليه فيها. ولهذا قال الله عز وجل وله المثل، ولله المثل الأعلى في موضعين، فقالوا المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهو الذي نعبر عنه نحن بتوحيد المعرفة والإثبات. لكن نحن لا نقول إن هذا هو حد صفة الله، الذين يعني عرفنا التوحيد وصلنا للتوحيد في المعرفة، يعني بحيث أنه هذه المعرفة تمنع وقوع المشارك وقوع الشركة فيها. مع هذا التوحيد ما هو لله عز وجل مما لا تحيط به الأذهان ولا يحده الخيال، يعني أعظم من أن تحيط به معرفة، فهو الكيف، الكيف الذي لا يعلمه إلا الله، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ما أدري، عاد أسأل الأخ فهم. أي نعم، ما أدري الأسئلة الأخرى هل هي في، لأني أريد أن أبدأ بالأسئلة التي تكون في نفس الدرس. نعم، لكن هذه أسئلة في العمرة وفي أمور أخرى. وفي يقول هذا الأخ: هل يجوز أن يتزوج الرجل أم زوجته المطلقة؟ أعوذ بالله، يعني إذا كان عقد على زوجته ودخل بها، ثم حتى لو إذا عقد عليها، مجرد العقد على الزوجة تحرم أمها عليه سواء دخل بزوجته أو لم يدخل، أو لم يدخل، لكن العكس ربما إذا لم يكن دخل بأمها، نعم، ففيه قد يعني يجوز أن، نعم، أن أن أن إذا لم يكن دخل بها. أما إذا دخل، إذا عقد على البنت فأمها، أي نعم، لا تجوز، أمهات نسائكم. يقول: هل يجوز نقل المعلمات داخل المدينة بدون محرم علما أنهن أكثر من المعلمة؟ لا يخلو بها، كان السيارة يعني لا يخلو بالمرأة، وإذا لم تكن مسافة قصر، مسيرة يعني 3 أيام للراكب، فلا بأس إذا أمنت الفتنة وما كان هناك خلوة وليست مسافة قصر. نعم، ما هي الطريقة الشرعية حتى يقوم أهل الشام بعمرة ثانية؟ أنا ذكرت يعني قلت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كرروا العمرة بسفرة واحدة، يعني أهل الشام إذا جوا وأحرموا من ميقاتهم ثم قضوا العمرة وجاءوا للمدينة وزاروا ثم عادوا، يجوز لهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة مرة ثانية. ولا تفهموا من هذا أن يقول يحرم أن يخرج من مكة إلى التنعيم ويحرم، إذا أحرم لزمته العمرة، لكن ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة. يعني ما عرف عنهم، النبي اعتمر 4 عمر، هل كررها كل عمرة بسفرة واحدة؟ ما كررها في نفس السفرة. وأشير على من يريد الفضل، بدلا من أن يصرف الوقت في الخروج إلى التنعيم والإحرام مرة أخرى والاشتغال بهذا، أن يصرف الوقت في الطواف حول الكعبة 7 أشواط، 7 أشواط مرة ثانية، هذا أفضل له، بدون أن يسعى، بدون أن يحرم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: أسأل عن التقصير، يقول قصر جزء من الأمام والوسط والأطراف وجزء من القلب. لا، عمم رأسك كله بالتقصير، ما يجزي إلا التعميم. يقول: فهل يجب علي أن أحرم مرة أخرى يعني إذا ما فعلت، إذا ما عممت؟ لا، عمم الآن وخلاص إن شاء الله. نعم، لأنك تجهل. سؤال ثاني: عندما الواحد تجاوز الميقات، فإذا كان مستطيعا أن يذبح هدي أو لم يستطع، فإذا ذبح دجاجة، لا يا أخي ما يكفيه يذبح دجاجة، ما استيسر من الهدي وأقله شاة، يذبح دجاجة ما إلا صار ما معاه يصوم 10 أيام، أي ما معاه يعني. يقول: أتيت من بلادي بعمرة وبعد أدائها أريد أن أعمل عمرة لابني متوفى وعمره 23 سنة. كل هذا التفصيل ما يحتاج إليه، يعني إذا أردت أن تعتمر على ابنك فيجوز بعد أن تعتمر على نفسك، ولكن مثل ما ذكرت يعني إذا خصصتها بسفرة أو من الميقات فهو أحسن. ها؟ ما قلت لا يجوز، أنتم لا تفهمون خلاف الكلام اللي نقوله. نقول هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هي عائشة فقط أم المؤمنين لظرف خاص، لأنها أحرمت بعمرة فأتاها الحيض فلم تستطع أن تقضي العمرة حتى جاء الحج، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: ارفضي حجك أو أحرمي بالحج، فأحرمت بالحج، ثم قال لها أفتى وقال لها: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها لم تقتنع، تريد أن تنصرف مثل صويحباتها بعمرة مستقلة بإحرام منفرد. عندئذ أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. وقالوا أهل مكة إذا أرادوا العمرة، مع أن يعني العلماء لا يرون على أهل مكة عمرة، فلا بد أن يخرجوا إلى الحل، الحل أدنى الحل هو التنعيم، ما هو التنعيم مقصود على أساس أنه ميقات، لا، لكن هو أدنى الحل، والإنسان مأمور بأن يختصر المسافة. العمرة لابد أن يحرم بها من الحل، ما يحرم بها من الحرم، أما الحج فيحرم به من الحرم وسيخرج إلى عرفة ويحرم.